احلى الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك ذبحنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك متى تسال على حبابك علينا بس من قسك علينا بس من قسك طاري لنا جابك ذبحنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك متى تسأل على حبابك علينا بس من قسك علينا بس من قسك علينا بس من قسك نبيك وما نبي غيرك وعالي دوم تقديرك نبيك وما نبي غيرك وعالي دوم تقديرك رضينا بشرك وخيرك حبيبي وينها دنياك حبيبي وينها دنياك حبيبي وينها دنياك ذبحنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك لا تسأل على حبابك علينا بس من قسك علينا بس من قسك علينا بس من قسك تصدق من حكى وفينا وتبعد عن ليالينا تصدق من حكى وفينا وتبعد عن ليالينا غريبة صرت ناسينا وغيرك ما قدر ينساك وغيرك ما قدر ينساك علينا بس من قسك علينا بس من قسك علينا بس من قسك